بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سميع، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالكلام عن شروط القاضي، وقد سبق أن تكلمنا في درس الأمس عن البلوغ والعقل والذكورة والحرية والإسلام والعدالة، واليوم نتكلم عن بقية الشروط. والشرط الذي قرئ منذ قليل هو يتعلق بكمال الخلقة، فلا بد أن يكون القاضي سليم الحواس للأمور المتعلقة بأداء وظيفته، ومن ذلك أن يكون سميعا، وهذا شرط من شروط القاضي الصالح لولاية القضاء. علل الشيخ: لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، وهذا حقيقة، لأن إذا لم يكن القاضي سميعا فكيف يستطيع أن يؤدي وظيفته؟ فهو في حاجة إلى أن يسمع كلام المدعي، وإلى أن يسمع كلام المدعى عليه، وإلى أن يسمع كلام الشهود. فإذا لم يكن هذه الحاسية وهذه الأداة عنده فلا يصلح للقيام بهذا العمل. وهكذا ذكر العلماء عن الأخرس وهو ثقيل السمع، فقالوا الأطرش، ذكروا عن الأطرش وهو ثقيل السمع، فقالوا تجوز توليته عند الأئمة الثلاثة، وهو أصح القولين عند الحنفية. ومع ذلك أقول: إذا كان هذا الطرش كان في ابتداء توليته فينبغي أن يجتنم، لأنه سوف يلاقي الخصوم عنة منه في إسماعه ما يريدون، ويحتاجون إلى تعلية الأصوات. وهكذا ربما فاته أيضا بعض الأمور المهمة نتيجة لثقل هذا السمع، فالأولى ألا يولى من كانت هذه حاله ابتداء، لكن لو طرأ عليه ذلك فيما بعد وكان قادرا على السمع فلا بأس باستمراره. قال رحمه الله: بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. هكذا من سلامة الحواس البصر، وقد اشترط العلماء ذلك كما تحدث هنا الشيخ، لأنه لا بد أن يكون القاضي بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. وقالوا بأنه إذا كان أعور أو كان ضعيف البصر أو كان أعشى وهو الذي لا يبصر بالليل، فهؤلاء توليتهم صحيحة لأنهم مبصرون. والقول الآخر بأنه يجوز تولية الأعمى، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي مكتوم على الصلاة حال غيابه، ولم يكن ذلك مانعا له من أداء هذه المهمة. ولكن نحن نقول خاصة في هذا العصر ينبغي بل يتعين لمن يولى القضاء أن يكون بصيرا. لماذا؟ لأنه كثرت حيل الناس وخدعهم للقضاة، وتوفر البصر في القاضي مما يدعو إلى الحزم ومراقبة أعماله والحذر من أن يدس عليه دسيسة فيوقع عليها أو يختم بختمه على شيء وهو غير محيط به، فوجب أن يؤخذ بهذا الشرط في هذا العصر. رحمه الله متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. نعم، أيضا من الشروط المتعلقة بسلامة الحواس الكلام، فيشترط في من يصلح لولاية القضاء أن يكون متكلما، لأن الأخرس كيف يتفاهم مع الخصوم وكيف يتفاهم عن جميع من يراجعه ليقضي حاجاته؟ لا يمكن ذلك إلا أن يكون متكلما، فإذا لم يكن متكلما فلا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة على الوجه المطلوب. والإشارة ولا شك، وإن كانت تحل محل العبارة عند فهمها وعند الضرورة والاحتياج إليها، لكن نحن في مجال السعة لسنا في حاجة إلى هذا، الحمد لله ممكن توفر غيره، فنشترط في من يصلح للقضاء أن يكون متكلما. نعم. قال رحمه الله مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروع، ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه. هذا الشرط هو من الشروط التي ذكرها العلماء بأنه يجب توفرها في القاضي، وهو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، فلا يولى القضاء إلا من كان عنده علم وإحاطة بالأحكام الشرعية، لأنه إذا لم يكن كذلك فكيف يستمد الحكم وكيف يستطيع أن يقضي بين الناس بحكم الشرع؟ لأن الحكم الشرعي ولا شك هو أحد أركان أو أحد هو أحد أركان الحكم، فإن الحكم في الشرع يقوم على مقدمات، أولها الحكم الشرعي وينظر إليه من جهة تحديده ومن جهة تأصيله ومن جهة تفسيره، ومن لم يكن عالما ومحيطا بأحكام الشرع فلا يمكنه أن يؤدي هذه المهمة، ولا يصح أن يقوم بالقضاء وهو غير مستند إلى العلم، لأنه إذا حكم حدسا أو تخمينا فحكمه باطل باتفاق الفقهاء، ومن لم يكن عنده إحاطة بالعلم الشرعي الذي هو الحكم الواجب التطبيق فلا يمكنه أن يهتدي إليه. غير أن الفقهاء تكلموا فيما يتعلق بهذا الشرط وما هو العلم المطلوب، هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا أو يكفي فيه أن يكون مقلدا؟ على قولين للعلماء، فمنهم من ذهب إلى اشتراط الاجتهاد وأن القاضي لا يكون قاضيا ولا يصلح أن يلي ولاية القضاء إلا إذا كان مجتهدا، قد توفرت فيه شروط الاجتهاد المعتبرة شرعا. وذهب فريق آخر إلى جواز أن يكون القاضي مقلدا، بمعنى يكفي فيه التقليد بأن يستمد الحكم من كلام أهل العلم ويقلدهم ويحكم بذلك، وهذا كاف في تأهله بالعلم، وهذا هو القول الصحيح وعليه العمل. ولذلك الإمام ابن هبيرة لما تحدث عن هذا الشرط في الإفصاح وتكلم عن تولية المقلدة قال: وقد سدوا ثغرا لا يمكن سده بدونهم. والأمر كما قال، لأنه على مر العصور وكر الدهور كان القضاة فيهم جملة كبيرة من المقلدة وقد أدوا هذه الوظيفة. وأيضا بهذا قال الإمام المازري من المالكية وابن أبي الدم من الشافعية، كلهم يقولون بأنه يجوز أن يستقضى من كان مقلدا. لكن بقي نقطة أحب أن أقف عندها، يعني ما هي درجة التقليد الذي نكتفي منها بها في هذا الباب؟ هل يكفي أن يكون حفظ كتابا من كتب الفقه وله وهو لا يحسن فهمه ولا يحسن تطبيقه ولا تنزيل الأحكام على الوقائع؟ كلا. حينما نقول مقلدا يعني لا بد أن يكون تأهل بجمهور المسائل، وأن يكون فقيها النفس ذا حظ من الفقه، عنده القدرة على تصور المسائل على وجهها وفهم أحكام في جلياتها وخفياتها، وأن يكون متمكنا من إدراك المسائل التي تعترض له ممن لا يحيط به خبرة. وهذا يقتضي أن يكون متقنا بطرق الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى فهمه وحسن والقدرة على تنزيله على أحكام الواقعات، وأن يكون أيضا عنده القدرة على التخريج والإلحاق للمسائل النازلة، وتتوفر فيه هذه بتوفر هذه الملكات، فإننا نقول بأنه يصلح إذا أتقن طرائق البحث واستطاع أن يتوصل إلى المسألة في مظانها الفقهية، وعنده قدرة على الترجيح في مسائل الخلاف وفهم كلام أهل العلم، فإن نقول هنا قد تأهل بالتقليد، فهذه درجة التقليد التي يكتفى بها في هذا الباب. ومما يكمل تأهيل المفتي للفتوى هو تحصيل أيضا الخبرة والتجربة في هذا المجال، فلا بد أن يكون عنده من الخبرة والدراية بما يؤهله لتنزيل الأحكام على الوقائع. ولذلك الفقهاء يذكرون في أدب القاضي أن يكون مطلعا على أحكام من كان قبله، فاطلاع القاضي على أحكام من كان قبله مما يعطيه الخبرة والمران والتجارب، ويكون تدرب على أيدي من سبقه ممن يحسنون هذا الفن. فإن القضاء كما قيل صناعة دقيقة لا يحسنه كل أحد ولا أحد العلماء، بل هو فن ومواهب وملكة يستطيع بها القاضي أو يكون عنده القاضي القدرة على تحديد الحكم الكلي الفقهي وفهمه وتصور المسائل والوقائع وفهمها وتنزيل الحكم عليها من غير معاناة. ولا شك أن اختلاط القاضي وتدربه على أيدي من سبقوه في هذا الباب ممن حنكتهم السن وصقلت مرآة عقولهم التجارب، لا شك أن ذلك مما يثري حصيلته ويولد عنده الملكة والخبرة والتجارب، فيكون بذلك متأهلا. ولذلك قال بعضهم إن التجارب الدربة لها حظ من العلم والإجادة، فدرب نفسك على تدبير الأمور قبل نزولها بك. وابن القيم يتحدث عن تأثير كثرة المزاولة للشيء، فيقول كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقي للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة. فالخبرة ولا شك والتجربة أساس في كل فن وسبب نجاح في كل مهنة، لأنه من تردد على شيء أعطي سره. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قال علي رضي الله عنه ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. فقول علي رضي الله عنه ولا علم لي بالقضاء لم يرد نفي العلم مطلقا بالأحكام الموضوعية الواجب تطبيقها، فإنه كان رضي الله عنه عالما بأحكام الشرع، وإنما أراد نفي الخبرة والتجربة بسماع المرافعة بين الخصوم وما يلزم لها، فدل ذلك على مكان الخبرة وعلى أهميتها. وقد فهم هذا العلماء حقا، وصدر منهم ما يدل على التأكيد على القاضي والمفتي بتحصيل الخبرات والتجارب ممن سبقوه في هذا الفن. فهذا ابن عابدين يقول لا بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية. ونقل أيضا عن بعض الحنفية قوله لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها. إذن لا بد من التتلمذ واكتساب الخبرات على من سبق في هذا الفن حتى يكون ذلك سببا في صقل ملكاتهم. وأيضا ممن ينقل في هذا الباب ما نقل عن ابن سهل المالكي قال لولا حضوري مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول فيما شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. ثم قال والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. إذن التجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم، ومن ذلك القضاء والفتية. لابد أن يكون إنسان يحصل التجارب في كيفية المرافعة، كيفية تنزيل الأحكام على الوقائع، ولا يكفي أن يكون عالما بالأحكام الكلية الفقهية ولو حفظ متنا من المتون أو شرحا من الشروح وفهمها وأحاط بها. وأنتم سمعتم كيف كلام العلماء، لو حفظ الإنسان جميع كتب المذهب الذي هو متخصص فيه ما يغني ذلك عن لزوم اكتساب الخبرات والتجارب ممن سبقوه. وهذا يؤكد بأنه لا بد أن نحرص على تدريب القضاة وعلى تأهيلهم، وأن يكون عندهم إحاطة بطريقة تنزيل الأحكام على الوقائع وصياغة الأحكام والاطلاع على من سبقهم في هذا الشان. فإن القضاء هو حرفة ومهنة وصناعة دقيقة تحتاج إلى الخبرة وترتكز على فهم الوقائع ومعرفة المقاصد والتحرز من الحيل، وعلى فهم النصوص والأحكام الشرعية وعلى تفسيرها وتطبيق النصوص عليها. فواجب على المفتي وعلى القاضي وعلى الجهات المسؤولية عن القضاء أن تعتني بجانب التدريب وتأهيل القضاة. بقي في مجال الاجتهاد أن أتحدث عن مسألة واحدة. احنا قلنا في شرط القاضي إحاطة بالأحكام الشرعية، وهذا حق، وانتهينا إلى الترجيح أنه يكفي أن يكون مقلدا على الوصف الذي ذكرنا وليس مجرد الحفظ فقط. بقي أنه لا بد من توفر شرط الاجتهاد في القاضي في شيء آخر، ألا وهو تنزيل الأحكام على الوقائع. فإن القاضي محتاج للاجتهاد من جهتين: من جهة تحديد الحكم الكلي، استمداد الحكم الكلي الذي ينزله على الوقائع، ومن جهة تنزيله على الواقع. فهناك وظيفة تعيين الحكم، وهذا قلنا يكفي فيه التقرير على الوصف الذي ذكرنا، وهناك اجتهاد آخر تنزيل الحكم على الواقع. فالقاضي يقع عليه عبئان: عبء تحديد الحكم واستمداده من مصادره، وهذا الذي قلنا يجوز فيه التقليد، والعبء الآخر تنزيل الحكم على الواقع، وهي وظيفة أساسية في القضاء ومهمة وتحتاج إلى عناية كبيرة. ولذلك نحن نقول أنه في مجال تنزيل الحكم على الواقع لا بد من توفر الاجتهاد، ويتعين على القاضي الاجتهاد في كل قضية ينظرها، ولا يغني اجتهاده في قضية سابقة عن في تحقيق المناط القضائي عن قضية حالية، بل يتجدد الاجتهاد ويستأنفه في كل مرة. وحينما نقول الاجتهاد نعني به الاجتهاد التام، لأن الأصوليين تحدثوا عن الاجتهاد وذكروا هناك اجتهاد تام واجتهاد ناقص. والاجتهاد الناقص هو بذل يعني أقل الجهد، ومثلوا له كما لو سقط درهم من معدن في الرمل وقال بقدمه هكذا يمنة ويسرى وقال لم أجد شيئا. والنوع الثاني الاجتهاد التام، بأن يبذل غاية جهده بحيث يشعر ألا مزيد، وهذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب، أن يبلغ القاضي في اجتهاده عند تنزيل الحكم على الواقع غاية جهده بحيث يشعر ألا مزيد. مثل الأصوليون الاجتهاد التام الذي نعنيه هنا بنفس المثال الأول، يعني من سقط منه عملة معدنية في الرمل، قالوا الاجتهاد التام أن يأتي بغربال ويغربل المنطقة التي وقع فيها هذا الدينار، فهذا بذل غاية جهده، والاجتهاد الناقص السابق بذل أقل جهده، والمطلوب هو بذل غاية الجهد. ولذلك يتعين على القضاة ولا شك عند تنزيل الأحكام على الوقائع وتحديد النصوص التي تلائمها. فهناك عدة عمليات في القضاء وليس عملية واحدة، فهو محتاج إلى تحديد الحكم الكلي، وأيضا محتاج إلى تأصيله وإرجاعه إلى أصله، فهل هو مبني على المناطات قارة أو مناطات متغيرة حتى يعلم إذا كان هناك موجبات تغيير، ثم هو محتاج إلى تفسيره، ثم النظر في الوقائع فهمها وتصورها وتنقيحها بتحديد الأوصاف المؤثرة التي يتجه عليها الإثبات، ثم النظر في إثباتها، ثم تفسير الواقع وفهمها وتفسير البينات وفهمها، ثم بعد ذلك يحتاج إلى النظر في قواعد المواءمة. هل هذا الحكم الذي حدده ورأى في بادئ النظر أنه ينطبق على هذه الواقع فعلا ويقع موقعه؟ فيحتاج إلى إعمال قواعد المواءمة من النظر في المآلات، مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، مراعاة خصوصيات الأشخاص والوقائع، مراعاة الضرورات والحاجات في المسائل الجنائية، مراعاة درء الحدود والقصاص في الشبهات. كل هذه عوامل لا بد للقاضي من اعتبارها حينما ينزل الأحكام على الوقائع. ولذلك قلنا أن القاضي لا بد في مجال تنزيل الأحكام على الوقائع أن يكون مجتهدا قادرا على استمداد النص ولو بالتقليد وفهمه وتصوره، وقادر على فهم الوقائع وتفسيرها وتنقيحها وإثباتها، ثم قادر على إعمال قواعد المواءمة، ثم قادر على تكييف أو توصيف الواقعة وإسباغ الأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي على الواقع القضائي، وبالتالي إطلاق الحكم بعد مروره بهذه المراحل. وهذا يحتاج ولا شك اجتهاد وعناية، وإلى تأصيل اجتهاد هذا بإلمامه لقواعد التطبيق حتى يكون حكمه صوابا في غالب ظنه، وهذا لا شك أمر مطلوب ومتعين على القاضي. فينبغي أن نلحظ هذا وأن ننظر إليه وألا نفرط فيه. هنا الشيخ كما سمعتم قرأنا بدأ بأن يكون مجتهد، ثم قال في الأخير ولو مجتهدا في المذهب. ونحن نقول المجتهد في المذهب هو الذي عنده قدرة على التأصيل على أصول الإمام. لا نشترط هذا القدر من الشروط في التقليد، بل نقول نكتفي بالتقليد ولكن على الوصف الذي ذكرناه سابقا. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. هناك شرط ذكره العلماء أيضا واعتنوا به، وهو أن يكون القاضي ذا كفاية واستقلال. هذا الشرط ذكره ابن أبي الدم من أئمة الشافعية، وقال بأنه بمثابة اشتراط النجدة في الإمام، معنى أن يكون القاضي مستقلا في أحكامه، واستقلاله في أحكامه بأن يكون سالما من التأثير عليه، أن يكون سالما من التأثير عليه حين إصدار الحكم، لا يخشى في الله لومة لائم، بل يكون متصديا للحكم بقوة وعزم، لا أحد يستطيع التأثير عليه ولا صرف عن الحقيقة القضائية، سواء كان ذلك من قريب أو غيره، بل متى اتضح له الحكم أنفذه على الصغير والكبير وعلى القريب والبعيد، ولا يسمح لأحد بالتدخل في قضائه، بل يكون همه تقرير الحق طبقا لما قررته الشريعة الإسلامية، لا يحيد عن ذلك مهما واجه من مؤثرات حثا أو منعا. وهذا ولا شك هو المتعين على القاضي، ولذلك الله عز وجل يقول: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك أن معاناة القاضي وحرصه على إيصال الحقوق إلى أصحابه يحتاج إلى مجاهدة بأن يجعل الحقيقة في موضعها وأن يكون بعيدا عن التأثيرات. ولذلك أيضا روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول في حق إذا علمه. فإذا ظهرت الحقيقة الواجب تطبيقها وإظهارها في الحكم القضائي، فينبغي بل يجب على القاضي أن لا يلتفت عن المعيقات التي تعيقه، وليكن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أدع حقا لشأن يظهر ولا لضد يحتمل ولا محابات لبشر، ذلك أن الله عز وجل قدم إلي فآيسني من أن يقبل مني إلا الحق، وأمنني إلا من نفسه، فليس بي حاجة إلى أحد ولا على أحد مني وكف. والوكف هنا الجور والظلم والعين. ولذلك كان الفقهاء يقولون في صفات القاضي: أن يكون مهيبا لا تأخذه عن الحق لومة لائم. وقال بعضهم كما نقل ابن أبي الدم كما نقل ابن القاص الشافعي: إن لم يكن القاضي صارما فموته للمسلمين خير من حياته. فالواجب على القاضي أن يتحقق فيه هذا الشرط بأن يكون مستقلا بعيدا عن التأثيرات التي تصرفه عن الحق. ومما يدعم استقلال هذه الصفة وهذا الشرط الاستقلال في القاضي حسن اختيار القضاة وأن يكونوا من الأكفاء، فيكون القاضي من الأكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط والصفات الواجب توفرها في القاضي، فيكون من أفضل الناس علما وورعا ممن حسنت نيته وقامت بتحصيل علوم الشرع عزيمته، وأن يكون وافر العقل صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة، ويكون ذا فطنة وبعيد عن أن يخدع، وأن يكون قويا وألا ييأس الضعيف من عدله، وسليم الصدر مبرئا من الشحناء والمماضة والحيف والعصبية، متصفا بمعالي الأمور مترفعا عن سفاسفها بعيدا عن المداهنة والمصانعة في الحق، صليبا في الحق قويا فيه لا تأخذه لومة لائم. هذا شرط الكفاءة لا بد أن يتوفر فيه. وكذلك من دعائم الاستقلال عفة المفتي واستغناؤه عما في أيدي الناس، عفة القاضي واستغناؤه عما في أيدي الناس. ولذلك كما سبق الشرط أن يكون القاضي ذا عفة واستقلال، ذا كفاية والاستقلال، والكفاية هي العفة بأن يكون القاضي عفيفا ومستغنيا عما في أيدي الناس، قليل الطمع مترفعا عما في أيدي الناس، جامعا للعفاف نزيها بعيدا عن الطمع، فإنه متى امتلأت نفس القاضي بالطمع وأصبح ينظر إلى ما في أيدي الناس فسد وأفسد وخرمت المروءات وأفسدت الحقوق وضاعت، فيجب تعففه عما عند الناس. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدينار والدرهم من غير وجهه سببا لاستعباد الإنسان، فوجب على القاضي البعد عن ذلك والتنزه عما في أيدي الناس، ويجب أن تسد حاجاته من بيت المال. هذا ما يتعلق بشرط الاستقلال في القاضي. قال رحمه الله: وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع وهو كما قال. نعم، هنا لما تحدث الشيخ عن الشروط وأتى عليها شرطا شرطا ممن تتوفر فيه، ولا شك أن هذا هو الأصل كما يقول العلماء، ألا يولى إلا من كان متأهلا. لكن هناك فرضية أنه قد بهذه المعايير والأوصاف والشروط الدقيقة قد ما نغطي ما نحتاجه من القضاة، ويتعذر علينا سد الحاجة، فما هو العمل لمعالجة مثل هذه المشكلة؟ هنا أتى الشيخ بنقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وقال: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، حسب الإمكان. وقال: تجب ولاية الأمثل فالأمثل. فنحن ولا شك نبدأ بمن توفرت فيه هذه الشروط، فإذا لم نجد يعني ممكن أن يعني بعض الشروط نتساهل فيها حتى نستطيع أن نوفر القدر الكافي الذي يغطي حاجاتنا في المحاكم. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية أيضا في موطن آخر: يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود. لو فقد بعض الشروط التي تؤهله فإننا نكتفي فإننا مؤمنا ممكن أن نتسامح في بعض الشروط. ومثل الشيخ بعض الأمثلة فقال: يولى لعدم، يعني مثلا يولى لعدم العدل الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا. وعند عدم توفر المجتهدين نأخذ بأعدل المقلدين وعرفهما بالتقليد، وهكذا حتى التقليد الذي ذكرنا على الوصف الذي ذكرنا إذا لم يتوفر نأخذ الأمثل فالأمثل، لأن هذا هو الذي تستقيم به الأمور. قال رحمه الله: ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. هناك أمور وصفات نبه عليها الشيخ، هل يجب اشتراطها في تأهل القاضي أو لا، وذهب إلى أنه لا تلزم، وإن كان الأولى تحققها في من يؤهل للقضاء. وقال: لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، يعني لا يلزم أن يكون القاضي كاتبا ولا قارئا، وهكذا يعني ذكر الشيخ. لكن في وقتنا الحاضر لا بد أن تتحقق هذه الصفة، أن يكون كاتبا وأن يكون قارئا، يستطيع أن يراجع مسائل العلم في مضانه، والكتابة يحتاجها في إدارة أعماله في المحكمة، وربما لو استند على غيره وقع في بعض الخداع، فنقول هنا أنه لا بد أن يكون القاضي كاتبا وقارئا. قال الشيخ أيضا: ولا يشترط أن يكون ورعا أو زاهدا. الورع هو قدر زائد على العدالة، وكذا الزهد، ولذلك لا يشترط الورع ولا الزهد. قال: ولا يشترط أن يكون أيضا يقظا. اليقظة لا شك في أهميتها للقاضي حتى لا يكون محل الخديعة من الناس، فينبغي أن يكون عنده، بل يجب أن يكون عنده قدر من اليقظة والانتباه والاهتمام حتى لا تجري عليه حيل الناس. وكذا قال: لا يشترط أن يكون مثبتا للقياس. والحقيقة أنه نقول ينبغي أن يكون مثبتا للقياس، بل يشترط. ليش؟ لأنه يحتاج إلى تعدية الأحكام إلى غيرها، سواء كان ذلك بطريقة القياس على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو كان ذلك بطريق التخريج على الأصول والقواعد العامة، أو بالتخريج على كلام الفقهاء، خاصة في وقتنا هذا الذي كثرت فيه النوازل، والقاضي أحيانا لا يجد الحكم الذي يريد أن يطبقه على النازلة متوفرا في المراجع التراثية، ولا حتى مقررا من المجامع الفقهية، فيحتاج إلى تقرير هذه الأحكام. وأحد الآليات التي يستخدمها والقياس، فلا بد أن يكون عنده إحاطة بأحكام القياس وأن يعمل القياس. كذلك يقول الشيخ: ولا يشترط أن يكون حسن الخلق. نعم، نقول لا يشترط أن يكون حسن الخلق، ولكن إذا توفر فهو أحسن، لأنه يتعامل مع الناس في مصالحهم، فإذا كان فيه عنف على الناس وشدة لا شك أن هذا مما ينفرهم، بل قد يحمل بعضهم على ترك حقه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شر الرعاة الحطمة. والحطمة هو الذي يسوق الإبل عند رعيها بعنف، فيحطب بعضها بعضا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل من تولى ولاية للمسلمين، هذا الحديث في إشارة، أن يكون رفيقا بالناس، حليما متسعا صدره لإشكالاتهم وقضاياهم. نعم. قال رحمه الله: وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، لأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا. نعم، هنا التحكيم، دخل الشيخ في التحكيم الذي يتراضاه الخصمان، وهو نوع من حل الإشكالات بالفصل في الخصومات. فالقضاء قد يكون رسميا ولائيا مستمدا من خليفة المسلمين، وهذا هو القضاء حينما يطلق، هو الأصل في ذلك. وقد يكون أهليا بأن يتحاكم المتخاصمون إلى شخص يرضونه، يشترط فيها أن يكون مؤهل للقضاء على نحو ما ذكر الشيخ. فهذا هو التحكيم بشكل عام. وعرف، إذا أردنا أن نعرف التحكيم، فقد عرف التحكيم في اللغة بأنه مصدر حكم يحكم تحكيما، فيقال حكم فلان في كذا، أي جعل أمره إليه. واصطلاحا هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. فإذا حصلت خصومة بين شخصين فلهما أن يحكما شخصا مؤهلا للقضاء ليفصل بينهما في هذه القضية، ومتى ما تراضيا وتعاقدا معه على هذا الشأن وحكم فإن حكمه يلزمهما. والتحكيم مشروع، ومشروعيته ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الكتاب قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي قول الله عز وجل أيضا: يحكم به ذوى عدل منكم. فهاتان الآيتان دالتان في الجملة على التحكيم، وأنه تحل القضايا عن طريق التحكيم على نحو ما شرح وبين. وأصرح من ذلك قصة أبي هانع، قصة شريح، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا، يعني يقصد قومه في شيء: أتوني فحكمت بينهم. قصة أبي شريح: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لجواز التحكيم، وبالتالي دل ذلك على مشروعية التحكيم بين الخصوم بأن يرضوا بأن يتحاكموا إلى طرف ثالث ليفصل بينهما. هنا الشيخ تكلم عن الجواز، قال: إذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح القضاء فحكم بينهما نفذ حكمه، بيان أن التحكيم جائز. لكن بقي أمور ينبغي أن نذكرها، منها الفرق بين التحكيم وبين القضاء. أولا أن التحكيم، أن القضاء يكون ولاية من السلطان، بينما التحكيم يكون توليته من قبل الأفراد أصحاب الخصومة، إذا رضوه فحكموه بينهم قبل ذلك. أن التحكيم لا يتعدى النازلة اللي حكم فيه الطرفان، حكمه فيها الطرفان، بينما القضاء عام، كل من أتى من الناس يتخاصم عنده فإنه يفصل بينهم، بينما لو حكم شخصان شخصا في قضية معينة خلاص أنت حكم في هذه القضية ولا يتعدى ذلك إلى غيرها من القضايا. هناك أيضا أن التحكيم لا يشترط فيه الاختصاص المكاني، بل يجوز للأطراف أن يتفقوا على التحكيم في أي مكان برضاهم. أن التحكيم لا بد فيه من رضا الخصمين وتعيينهما للشخص المحكم، بينما القضاء لا يشترط ذلك، بل متى ما دعي أحد الخصمين إلى القاضي ممن أحيلت إليه قضيته وجب عليه الامتثال، ولا يحق ولا يجوز له أن يمتنع من الانقياد للقضاء. أيضا مما يتعلق بالتحكيم شروط المحكم، وهذه أشار إليها الشيخ هنا بقوله وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء، لابد أن يكون هذا الرجل يصلح للقضاء. صلاحية القضاء تكون بماذا؟ بتوفر الشروط التي ذكرناها سابقا، الشروط العشرة أو الإحدى عشر التي ذكرناها سابقا لابد أن تتوفر في من يحكم بين الخصمين، وأهمها وأولاها أن يكون من أهل العلم الشرعي، ممن أحاط بالعلم الشرعي خبرا ولو بالتقليد على نحو ما ذكرنا. ولا يصح تحكيم شخص ليفصل في النزاع وهو غير مؤهل شرعا، لأن حكمه هنا سوف يكون حدسا وتخمينا، وبالتالي من حكم حدسا وتخمينا فإن ولو أصاب الحق فإن حكمه يكون خطأ وباطل باتفاق الفقهاء. عدد الأشخاص المحكمون في القضية، هنا الشيخ أشار إلى أنه إذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء، فكأنه يشير إلى أن النصاب واحد، ونحن نقول يكفي الواحد إذا ارتضاه الاثنان يكفي، لكن إذا لم يرتض إذا ارتضى الخصمان أكثر من واحد أيضا جاز ذلك، لكن إذا تعددوا بأن كانوا أكثر من واحد فيجب أن يكون العدد وترا، حتى إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ لو كانوا اثنين ثم اختلفوا بقي الحكم معلق، لذلك نقول إذا تعددوا يجب أن يكونوا وترا، حتى أن إذا اختلفوا فإننا نأخذ الحكم بالأكثرية، والحكم بالأكثرية هو لا شك مبدأ شرعي له أدلته المعتبرة، ويجري الحكم بالأكثرية. أيضا الشيخ هنا تتحدث عن نطاق موضوع التحكيم، هل يسري التحكيم على جميع المسائل في الأموال والأنكحة والجنايات؟ هذا ظاهر ما ذهب إليه الشيخ، فقال نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، ولكن وهذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه ينفذ حكمه في القضاء في المال فقط، بمعنى التحكيم لا يسري إلا في الأموال، فلا يسري في مسائل الأنكحة ولا يسري في مجال أيضا الحدود والتعزيرات. والقول الثالث لا يسري في الأنكحة ولا يسري في الحدود والتعزيرات. والذي عليه العمل الآن وتسير عليه نظم التحكيم أن التحكيم لا يسري في إلا في الأموال، فلا يسري في الأنكحة ولا يسري في الحدود والتعزيرات لما لها من خطر وأهمية، فلا يمكن التحكيم فيها. ولكنني أقول قد يجري التحكيم في الأنكحة خاصة في بلاد الأقليات حينما لا يتوفر القضاء الشرعي فمن الممكن للزوجين أن يحكما ثالثا للفصل في قضيتهما، سواء كان ذلك في مسائل النشوز أو في غيرها. فإذا حكموا عند الحاجة في مسائل الأنكحة فإن حكمه ينفذ في ذلك ويمضي ويكون لازما لمن تحاكموا إليه. لعلنا نكتفي بذلك ونستمع إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد المحاكم في محاكم البلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية. الحكم الأجنبي إذا صدر بين اثنين خارج البلاد وأريد تطبيقه في بلاد التي تحكم بالشريعة الإسلامية فإن هذا لا بأس به بشروط. أولها أن لا يكون الحكم مخالفا للشرع، أن لا يكون الحكم مخالفا للشرع. الأمر الثاني أن يجاز تنفيذ هذا الحكم من قبل القضاء المعتبر في البلاد الإسلامية، في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية. فإذا تحققت هذه الشروط جاز تنفيذ هذا الحكم ضرورة. كيف ضرورة؟ لأننا نحتاج إلى أحكام تصدر على رعاياهم لرعايانا، فنحتاج إلى تنفيذها. فإذا لم ننفذ أحكامهم بعد تحقق هذه الشروط فلن ننفذ أحكامنا، وبالتالي فإن هذا يعد ضرورة استثناء بأن يجاز حكم غير شرعي ويطبق في بلاد المسلمين. فلكن لابد من تحقق الشرطين المذكورين، بألا يشتمل الحكم على محظور شرعي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والأمر الثاني أن يصدر حكم بإجازته من الجهة المختصة في البلد التي يراد فيها تطبيق هذا الحكم، لتتحقق من توفر الشرط الأول وكافة الإجراءات التي يجب تحققها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما الفرق بين التقاضي والصلح في مجلس القضاء، وهل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح بينهما؟ التقاضي والصلح واضح، بمعنى التقاضي ينتهي إلى إما ينتهي إلى حكم ملزم للطرفين، وإما ينتهي إلى صلح. فعند بداية الخصومة القاضي ربما عرض الصلح على الخصم، فيجوز للقاضي أن يعرض الخصم على الصلح على الخصم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح في مواضع كثيرة بين الخصوم، وأصلح متخاصمين لديه، وحاول إصلاح بين متخاصمين لديه. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه أمر بالقصاص إلا أمر بالعفو. وفي قصة شراج الحرة أشار إلى الخصم المدعي بما يحقق التراضي بينهما، وفي قصة ابن أبي حدرد لما تخاصم به في المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة صوتهما فكشف سجب حجرته، بمعنى سترة الحجرة، وأشار إلى المدعي بأن يعني يضع النص، فقال فعلت، قال قم فأقضه. فمحاولة الصلح من القاضي لا شك واردة، وأما الحكم فهو إلزام. على أنني أنبه هنا أن القاضي حينما يوقع الصلح أو يعرض الصلح بين الخصمين يجب أن يلحظ أمرين. أولهما أن يكون الصلح عادلا، بمعنى إذا كان دليل الخصم قوي ويتجه ثبوت حقه ما يصلحه على اليسير من حقه، يعني يصلحه مثل قصة ابن أبي حدرث، من النص فما فوق لا ينزل عن النص، لابد أن يكون هذا الصلح عادل، وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. الشرط الثاني أن يكون الصلح عرضا تام، لا يسلك فيه القاضي من مسلك الإلجاء أو التخجيل أو نحو ذلك من الأمور، لا، مما يؤثر على إرادة الخصم، بل يكون عن رضا تام بأن يخبره القاضي بأن هذا صلح، إن قبلته فالحمد لله، وإن لم تقبله فلا يلزم كذلك. وأنبه إلى أن الصلح في القضاء على الراجح يصح ولو مع استنارة الحجة، يعني وحتى لو مع ظهور الدليل. وقصة ابن أبي حدرد وقصة شراج الحر اللي أشرنا إليها منذ قليل دالة على ذلك، فيجوز الصلح ولو مع استنارة الحجة، لأنه في الصلح كما يذكر ابن تيمية، يعني الحكمة من القضاء قطع النزاع ورفع الضغائن وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وبالصلح تتحقق هذه الأحداث الثلاثة، وما يتنازل عنه الخصم من حقه فذلك برضاه، بينما القضاء بالحق المر يتحقق به قطع النزاع، لكن قد تبقى الضغائن في النفوس ويبقى المشاحة بين الأطراف. هذا سائل يسأل: هل شرط العدالة في القاضي أو الشاهد يخضع لتغير أحوال الناس؟ نعم، عند التطبيق ينبغي أن نلحظ بالبيئة والمكان الذي نحن فيه، ونكون أنتم سمعتم كلام ابن تيمية في اختيار القضاة، أن نلحظ الأمثل فالأمثل عند عدم توفر العدالة على النحو الذي ذكرها العلماء، فنأخذ أنفع ممن هو أقل شرا، وهكذا تتجزأ العدالة وتتجزأ سواء كان في القاضي أو في الشهادة، ونلاحظ توفر ذلك حسب البيئة التي نحن فيها. وذكر ابن تيمية في العدالة في الشاهد: العدل في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، بحيث لو كان في غيرهم لم يكن عدل. العدل في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، بحيث لو كان في غيرهم لم يكن عدلا. وقال: ينبغي أن نقول في الشهود ما نقوله في الرواد، من الشهود من نقبله في حال دون حال، وفي مسائل دون مسائل. فلا شك أن القاضي والوالي الذي يعين القضاة يلحظ هذا، والقاضي الذي أيضا يستمع للشهود يجب أن يلحظ هذه الأمور، ولا يضع هناك أمور حدية لا يقبل إلا هكذا، بحيث يتعطل الحق، إما يتعطل منصب القضاء لعدم توفر من تتحقق في هذه الشروط، أو يتعذر منصب الشهادة لعدم وجود من تتحقق فيه هذه المواصفات، وبالتالي ربما ضاعت الحقوق بسبب ذلك، فيكون الوالي والقاضي طبيب زمانه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: امرأة دخلت إلى الميقات وهي حائض ثم أحرمت ولم تطهر حتى الآن، هل يجوز لها أن تحل إحرامها؟ لا يجوز، ما دامت أحرمت فالواجب عليها الانتظار حتى تطهر، ثم تعود وثم تؤدي عمرتها وتعود إلى أهلها، إلا إذا كانت قد اشترطت، لأنه إذا حبسها حابس وكانت مضطرة للرجوع إلى بلدها فلا بأس بذلك إذا كانت مشترطة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: أنا مواطن جزائري، أجريت مناسك العمرة الجمعة السابقة وأريد إجراء عمرة ثانية عن جدتي المتوفاة، فمن أين أحرم؟ منهج السلف عدم تكرار العمرة في سفرة واحدة، السنة الثابتة عن السلف عدم تكرار العمرة في سفرة واحدة، فيكفيك ما يكفي الصحابة، الصحابة اعتمروا عدة مرات ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتمر في السفرة الواحدة مرتين، وما نقل عن عائشة رضي الله عنها فكان ذلك تطييبا لخاطرها بعد إلحاحها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية عين لا عموم لها. سائل يسأل أو مستفت يطلب توجيه في الذين يطعنون في العلماء. نقول إن العلماء لحومهم مسمومة، ولا يجوز أن يطعن فيهم طاعن، ومن فعل ذلك فإن عادة الله فيه معلومة بخسرانه، والواجب صيانة عرض العلماء وعدم الكلام فيهم. ومن الناس من ينطوي قلبه على مرض ببغض الشرع، فيتخذ من الطعن في العلماء وسيلة إلى الطعن في الشرع، ولكنه يستثر بطعن العلماء، لأنه لو أخذ بالطعن في الشرع لا رماه الصبيان بحديانهم، ولكنه يريد أن يتوصل إلى هذه الغاية بوسيلة أخرى، فيتخذ من الطعن في العلماء وسيلة لذلك، وحتى يسقط القدوات ويعيش الناس بلا قدوة. ولا شك أن هذا عمل قبيح، والواجب على المسلم أن يصون لسانه وقلمه عن أعراض العلماء، وأن يكون محترما مجلا لهم، وإذا كان عنده ملحوظة على رأي أو شيء ممكن الكتابة به إلى العالم لاستفسار وجه هذا الإشكال الذي حدث له، على أن ثم فريقا من الطاعنين يطعنون في العالم لأجل تحدثه في مسألة من المسائل التي هي من ثوابت الدين، كمسألة الحجاب أو غيرها من المسائل، يريد أن يهدم هذا الأصل فيتحدث بالشيخ الذي تكلم في تقريرها وبيان حكمها، وهذا ولا شك خطأ يجب أن يمنع منه أصحاب الأقلام والألسنة، سواء كان ذلك في الجرائد العادية أو الجرائد الإلكترونية أو القنوات، وأن يكف هؤلاء عن انتهاك وأكل لحوم العلماء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.